بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. فهذه محاضرة في مادة أصول الفقه المقررة على الفرقة الرابعة قسم أصول الدين شعبتي الحديث والتفسير، نتكلم فيها عن دلالة الألفاظ على الحكم. المطلب الأول، دلالة الخطاب على الحكم عند غير الحنفية. أولا، تقسيم اللفظ المفرد. اللفظ إما أن يتحد، يعني هناك عدة تقسيمات للفظ، إما أن يتحد اللفظ والمعنى، وإما أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى، وإما أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، وإما أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى. وهذه التقسيمات لها أقسام داخلية، وهذه الأقسام نعبر عنها بالألفاظ أو المصطلحات الأصولية. ونتكلم عن تعريف كل مصطلح من المصطلحات الموجودة داخل هذه التقسيم. أولا، المشترك. المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كلفظ العين. فلفظ العين موضوع لأكثر من معنى وضعا حقيقيا، وهذا هو المشترك اللفظي. لفظ العين موضوع للجارية، وموضوع للبصرة، وموضوع للجاسوسة، وغير ذلك. وعين الماء والشمس والذهب والفضة، هذا كله من الألفاظ أو المعاني التي وضع لها لفظ العين. ثانيا، المتواتر، واللفظ الموضوع لمعنى كل مستو في محله كالرجل. فلفظ الرجل موضوع لمعنى كل وهو الرجولة، وهذا المعنى مستوي في كل أفراده، فهو متحقق في محمد وإبراهيم وزيد على السوية، وهذا هو معنى أو المشترك المعنوي. المشكك هو الموضوع لمعنى كل مختلف محله، إما بالكثرة والقلة، كالنور بالنسبة إلى السراج والشمس. النور لفظ واحد لكنه مختلف بالنسبة إلى نور السراج ونور الشمس، أو بإمكان التغيير واستحالته، كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن، أو بالاستغناء والافتقار، كالموجود بالنسبة إلى الجوهر والعقل. الألفاظ المترادفة هي الألفاظ الكثيرة المعنى، الكثيرة لمعنى واحد، كالقمح والبر والحنطة. كل هذه ألفاظ كثيرة لمعنى واحد. المتباينة هي الألفاظ الموضوعة كل واحد منها لمعنى، يعني هذه الألفاظ ليست مرادفة وإنما هي متباينة، أي المعاني المراد منها مختلفة. مثال ذلك، الإنسان، الفرس، الطير. النص فيه ثلاثة مصطلحات. الأول، ما دل على معنى قطعا لا يحتمل غيره قطعا، كأسماء الأعداد، لما ربنا سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني فيجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قوله 100 هذا يعتبر نص، لأنه لا يحتمل الزيادة على 100 ولا النقصان عن 100. وقيل ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق. فإذا قلنا حضر الطلاب فإنه يدل على 3 بطريق القطع، وهو أقل الجمع، ويحتمل أن يكون مستغرقا لجميع الطلاب. وقيل على ما دل على معنى كيف كان، وهو غالب استعمال الفقهاء، مثل لفظ الأسد. ما دل على معنى كيف كان وهو غالب استعمال الفقهاء. بعد ذلك، الظاهر في كلمة قبلك النص في هذه المسألة، أو هذا النص في المسألة، هذا النص هو المراد به الثلاثة أقوال السابقة، أو الثلاثة معاني السابقة. بعد ذلك ننتقل إلى لفظ آخر وهو الظاهر. قال الظاهر من هذه المسألة كذا. لفظ الظاهر أو المراد بالظاهر هو المتردد بين احتمالين فأكثر، هو في أحدهما أرجح، مثل لفظ الأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ويؤول في الرجل الشجاع. المحكم هو الذي تتضح دلالته على معناه، مثال ذلك كقوله تعالى والله بكل شيء عليم، وكذلك النصوص المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته مما لا يحتمل النسخ. هو لفظ اتضحت دلالته على معناه، أي وضع هذا اللفظ وفهم المراد منه ولا يقبل النسخ ولا التأويل. والنص طبعا تكلمنا عن النص سابقا وأعاد مرة أخرى تعريفه هنا، ما دل على معنى قطعا لا يحتمل غيره. والمتشابه هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته على معناه، والمجمل هو المتردد بين احتمالين على السواء، والمؤول هو المتردد بين احتمالين هو في أحدهما مرجوح. ثانيا المنطوق والمفهوم. أولا تعريف المنطوق وأقسام. المنطوق لغة اسم مفعول من نطق أي تكلم، واصطلاحا ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي أنه يؤخذ من اللفظ، يؤخذ من النطق، هذا هو المنطوق. مثال ذلك قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن اللفظ في محل النطق يدل على تحريم التأفيف في حق الوالدين، وغير ذلك من الآيات التي تؤخذ أحكامها من لفظها أو من منطوقها. أقسام المنطوق. ينقسم المنطوق إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. القسم الأول المنطوق الصريح، وهو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن. معنى المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه، كدلالة البيت المجموع على المجموع المركب من السقف والجدار والأساس، وتسمى هذه الدلالة بالمطابقية. ومعنى التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، كدلالة البيت على الجدار فقط أو السقف فقط، وهذه تسمى بالدلالة التضمنية. إذن المنطوق الصريح ينقسم إلى قسمين، أو المنطوق ينقسم إلى صريح وغير صريح. الصريح ينقسم إلى قسمين، أحدهما دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام معناه، والثاني دلالة تضمن وهي دلالة اللفظ على جزء معنى. القسم الثاني المنطوق غير الصريح، وينقسم وهو ما لم يوضع له اللفظ أو لم يوضع اللفظ له، بل ما يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام. هنا في المنطوق غير الصريح يقول ما لم يوضع له اللفظ، أي أن مع هذا المعنى المراد أو المفهوم من هذا الكلام مأخوذ من، ليس مأخوذ من نفس اللفظ، وإنما مأخوذ مما يستلزمه اللفظ. كما لو قلنا إنسان فيلزم من هذا الإنسان أن يكون إيه؟ أن يكون متكلما، أن يكون ضاحكا، أن يكون ناطقا، وأن يكون له ظل، فكل هذه ملزم أو مستلزمة لهذا اللفظ. ومعنى الالتزام أو دلالة الالتزام دلالة اللفظ على لازم له، كدلالة البيت على البناء، والمراد هنا هو اللزوم الذهني، وتسمى هذه الدلالة بالالتزامية. وهذه الدلالات الثلاث هي أقسام الدلالة اللفظية الوضعية. يبقى إذن عندي دلالة وضعية، الدلالة اللفظية وضعية، وتنقسم إلى قسمين: صريح، منطوق صريح، ومنطوق غير صريح. منطوق الصريح ينقسم إلى قسمين: دلالة مطابقة ودلالة تضمن. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام مسمى، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه. والمنطوق غير الصريح له دلالة واحدة وهي دلالة الالتزام، وهو ما يؤخذ مما وضع لها اللفظ أو ما يلزم مما وضع له اللفظ، كدلالة البيت على البناء، والمراد هنا هو اللزوم الذهني. أقسام المنطوق غير الصريح اللي هي الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية هذه تنقسم إلى أقسام: أولا دلالة اقتضاء. دلالة اقتضاء وهي اقتضاء الكلام تقدير كلمة في الكلام تصحيحا لمعناه شرعا أو عقلا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي رفع المؤاخذة على ذلك، لأن رفع الثلاث حقيقة لا يقع. يبقى المراد من قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي أي رفع الخطأ، أي رفع المؤاخذة، رفع المؤاخذة، رفعت المؤاخذة عن أمتي إذا فعلت فعلا على سبيل الخطأ أو نست أو استكرهت على فعل، لأن رفع حقيقة الخطأ وحقيقة النسيان وحقيقة المكره عليه لا يكون واقعا. الثاني دلالة إماء وتنبيه، وهي أن يكون الكلام دالا على علة الحكم كما يدل على المعنى صريحا، مثاله حديث من مس ذكره فليتوضأ، وأمثلته في القياس كثير. يبقى علة الوضوء هنا مس ذكر أن يكون الكلام دالا على علة الحكم كما يدل على المعنى. الثالث دلالة إشارة، وهو ألا يقصد المتكلم، ألا يقصد المتكلم ما يلزم عما وضع له اللفظ لكي يحصل بالتبعية، مثاله قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى وفصاله في عامين، إشارة إلى أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. ثانيا تعريف المفهوم وأقسامه. إذن هنا منطوق، أخذنا المنطوق وبعد ذلك نتكلم عن المفهوم وتعريفه وأقسامه. المفهوم لغة اسم مفعول من فهم، وهو الصورة الذهنية سواء وضع بإزائها الألفاظ أو لا. عندنا كل لفظ له معنى، كل لفظ له معنى. هذا اللفظ يتخيله الإنسان في ذهنه أولا، ثم يضع له لفظ في الخارج. كل معنى يتصوره الإنسان في ذهنه أو يفهمه الإنسان في ذهنه، ثم يضع له لفظا في الخارج. فهذا هو المفهوم. المفهوم هو الصورة الذهنية سواء وضع اللفظ بإزائها أو لا. واصطلاحا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أو في غير محل النطق. يبقى المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. وينقسم المفهوم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت موافقا للمنطوق به في الحكم. أقسام مفهوم الموافقة، ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين. الأول أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ويسمى أيضا بفحوى الخطاب. وفحوى الكلام هو ما يفهم منه قطعا، مثاله قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإنه دل على تحريم الضرب لأنه أولى بالحكم من المنطوق به، وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى. وقد يكون من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني من قبيل التنبيه بالأقل على أعلى شيء، أقل شيء لا تقل لهما أف، وأعلى شيء هو الضرب والقتل. فحينما حرم أقل شيء وهو قوله أف، فإذا هذا يدل على تحريم ما هو أعلى من ذلك وهو الضرب. وقد يكون من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى، نحو قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فإن هذا يفهم منه تأدية ما دون القنطار، وسمى البعض هذا القسم قياسا جليا أو من باب أولى. إذن القسم الأول من أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهذا القسم له مثالين، أحدهما تنبيه بالأدنى على الأعلى، مثال ذلك قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والثاني تنبيه بالأعلى على الأدنى، مثال ذلك قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. الثاني أن يكون المسكوت عنه مساويا للحكم في المنطوق به، ويسمى لحن الخطاب، مثاله قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فإن إحراق مال اليتيم مساو لأخذه وأكله وإتلافه. القسم الثاني مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، ويسمى دليل الخطاب، وهو تعريف هذا تعريف للإمام التفتزان. وينقسم مفهوم المخالفة إلى 10 أنواع. الأول مفهوم الصفة، مثال ذلك قوله تعالى وفي سائمة الغنم زكاة، فإنه يفيد إثبات الزكاة في السائمة مطلقا منطوقا، كما ينفي إثباتها عن المعلوفة مفهوما للمخالفة. الغنم لها وصفان، الوصف الأول كونها سائمة، والسائمة هي التي ترعى تخرج للرعي فلا تكلف صاحبها نفقة ولا أموال، أو تكون نفقتها قليلة. ولها وصف آخر وهو المعلوفة، وهي التي تكلف صاحبها نفقة أو تكون نفقتها أكثر. فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، هنا ذكر هذا الوصف فقيد الحكم بهذا الوصف وعلقه به، فنفى الحكم عن غير الموصوف بذلك الوصف وهي المعلوفة. فقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة يفيد إثبات الزكاة في السائمة مطلقا بالنطق من اللفظ، ومن خلال المفهوم أو من خلال مفهوم المخالفة ينفي إثباتها عن الغنم غير الموصوفة بكونها سائمة وهي الغنم المعلوفة. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الغاية، وهو معنى مفهوم الغاية تعليق الحكم إلى زمن معين، أي أنه يفعل هذا الحكم إلى وقت معين، وهذا يدل على نفي الحكم عن غير ذلك الوقت أو غيره من الأوقات. مثال ذلك قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذه الآية دلت على أن الصوم لا يكون تاما إلا إذا أمسك الإنسان إلى غروب الشمس، فإن أفطر قبله فلا صيام له. النوع الثالث مفهوم العدد، وهو تعليق الحكم بعدد بحيث لا يجوز زيادة على ذلك العدد ولا النقصان عنه. مثال ذلك قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، فلا يجوز زيادة عن هذا العدد أو نقصان، وذلك بمقتضى مفهوم المخالفة. النوع الرابع مفهوم الشرط، نحو قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم الشرط ومعناه أن تعليق الحكم على شرط يقتضي نفي الحكم عن ما لا يوجد به هذا الشرط. ففي هذه الآية قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإنه علق النفقة على المطلقة بكونها حامل، فإذا لم تكن حاملا فلا يجب الإنفاق عليها. الخامس مفهوم الحصر، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، أي يجب الغسل عند رؤية الماء، فإذا لم يرى الماء أي المني فلا غسل عليه. مفهوم السادس، النوع السادس مفهوم الاستثناء، نحو قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فإنه يدل بمفهومه المخالف على أنهم إذا لم يتوبوا فلا يكونون أهلا للعفو والمغفرة. السابع مفهوم العلة، نحو كل مسكر حرام، فمنطوق هذا اللفظ يدل على تحريم المسكر، ومفهومه أن غير المسكر لا يكون حرام. الثامن مفهوم المكان، وهو أن الحكم يعلق بمكان فيدل على نفي الحكم عن غير هذا المكان. مثال ذلك قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل بمنطوقه على أن الاعتكاف يكون في المسجد، وعلى أن الاعتكاف بمفهومه المخالف أن الاعتكاف لا يكون في غير المسجد. التاسع مفهوم الزمان، نحو قوله تعالى قم الليل فلا يكون قياما بالنهار، دل بمنطوقه على أن الصلاة أو قيام الليل يكون في الليل، وأما في النهار فلا يكون هناك قيام. العاشر مفهوم اللقب، ومعناه الاسم أو المراد باللقب هنا الاسم الذي عبر به عن الذات سواء كان علما أو وصفا أو اسم جنس. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في البر صدقة، فإنه يفهم منه مخالفة أنه لا صدقة في الشعير والذرة وغيرهما من الحبوب، وهذا لم يقله أحد من الفقهاء، ولذا كان العلماء متفقين على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة في اللقب، لأنه لا يقصد بذكره تقييد ولا تخصيص ولا احتراز عما عدا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البر صدقة فإنه لم يكن يريد نفي أخذ الصدقة أو الزكاة من غير البر، وهذا ما جعل العلماء يتفقون على عدم الاحتجاج بها المفهوم المخالفة في هذا النوع وهو مفهوم اللقب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.